تدعو الأكاديمية الإسلامية المفتوحة جميع الراغبين في تلقي العلم الشرعي وفق أسس منهجية وأكاديمية إلى المشاركة والتسجيل بموقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ملتقى العلم والعلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل جمعة يتجدد اللقاء بكم، وكذلك يوم الأحد من الساعة يوم الأحد الساعة 9، ويوم الجمعة من الساعة 8 إلى الساعة 10 مع وجود فاصل بينهما. نسعد وإياكم في أن نتذاكر كتاب أو مسائل في الفقه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته. نذكر هذه المسائل مبينة فيها أقوال أهل العلم المشهورة مع ذكر الدليل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وينفقهنا في الدين، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وأعتذر لكم أيها الإخوة والأخوات عن الانقطاع الذي حصل الأسبوع الماضي، وذلك لوجود سفر طارئ منعني أن أستطيع أن أحضر في مثل هذا اللقاء، مع وجود حزن على هذا الفراق الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما ذهبنا إليه خالصا لوجهه الكريم. أيها الإخوة والأخوات، هذه الأسبوع أو هذا اللقاء بإذن الله سوف يكون هو آخر مسائل المسح على الخفين، ثم ندلف بإذن الله سبحانه وتعالى إلى شرح نواقض الوضوء. وكنا أيها الإخوة والأخوات كنا قد توقفنا إلى بعض المسائل لم نذكرها، ولعلنا نذكر هذه المسائل مبينة فيها الأدلة. هناك مسألة سبق أن طرحناها ونذكرها على عجل، وهي مسألة ابتداء مدة المسح. ذكرنا أن المسألة على قولين، وقلنا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المسح إنما يبدأ من أول حدث بعد لبس، من أول حدث بعد لبس، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عند الإمام أحمد، وهو مذهب ابن حزم واختيار ابن المنذر، وكذلك روي عن وكذلك قول ابن المنذر والنووي، إلى أن المسح إنما يبدأ من أول مسح بعد حدث، من أول مسح بعد حدث، وذلك لأن الألفاظ الشرعية التي بينت مدة المسح إنما علقتها بلفظ المسح، إنما علقتها بلفظ المسح، ولفظ المسح إنما يدل على وجوده، إنما يدل على وجوده. ولهذا قال عمر رضي الله عنه كما روى عبد الرزاق في مصنفه وغيره، قال يمسح إلى مثل ساعته من ليلته، من ليلته ويومه، يمسح إلى مثل ساعته من ليلته ويومه. فهذا يدل على أنه إنما يبدأ من حين أن يمسح، وهذا كما قلنا هو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما المسألة الثانية التي سوف نطرحها إن شاء الله، وهي مسألة ما هي مبطلات المسح على الخفين، ما هي مبطلات المسح على الخفين. اختلف العلماء في مبطلات المسح على الخفين مع ذكر مبطلات الوضوء، فكل مبطل في الوضوء فهو مبطل للمسح على الخفين، إلا أن المسح على الخفين يزيد بعض الأشياء التي اختلف العلماء فيها، ومن ذلك انتهاء مدة المسح، هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء، هل تبطل الطهارة أو لم تبطل الطهارة، وكذلك خلع الخفين هل تبطل الطهارة ويبطل المسح أم لا، هي مسألتان. المسألة الأولى وهي مسألة انقضاء المدة، هي مسألة انقضاء المدة، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن انتهاء مدة المسح ينتهي بذلك الوضوء. فلو أن إنسانا مسح الساعة 12 ظهرا من يوم الجمعة، فإن مدة المسح على هذا القول إذا جاءت الساعة 12 من يوم السبت ظهرا فإنه يكون الإنسان قد نقض وضوءه، ولو كان قد توضأ قبل ذلك بعشر أو بنصف ساعة. فقالوا إن وجود الطهارة لا تنفع لأن مدة المسح قد انتهت. فقالوا فكما أن الرخصة إذا زالت زال حكمها كالماء إذا وجد مع وجود التيمم، فإن التيمم يبطل مع وجود الماء، قالوا فكذلك الرخص إذا وجد فيها المبدل فإن البدل يكون لاغيا، يكون لاغيا. قالوا فهذا يدل على أن انقضاء المدة يكون بها انقضاء الوضوء. والقول الثاني في المسألة، والقول الثاني في المسألة وهو مذهب طائفة من السلف كالنخعي وعطاء والحسن، وهو مذهب الظاهرية ورواية عند الإمام أحمد، اختارها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، إلى أن انتهاء المدة شيء وانقضاء الوضوء شيء آخر. فقالوا إن المدة إذا انتهت والإنسان ما زال طاهرا فإن له أن يصلي بهذا الطهور، فإن له أن يصلي بهذا الطهور. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على المسح وعلى انتهاء مدة المسح، وقالوا إن انتهاء مدة المسح شيء وانقضاء الطهارة شيء آخر، فدل ذلك على أن الطهارة إنما ثبتت بيقين فلا تزول إلا بيقين، واليقين ليس فيه إلا الإجماع أو النص، وليس ثمة إجماع ولا نص، فنبقى أو نبقي الأمر على الطهارة. وهذا القول قوي، هذا القول قوي بلا شك، لا من حيث النظر ولا من حيث عدم وجود الدليل، إلا أن في مثل هذه المسائل أعني المسح على الخفين، الأحوط بالإنسان أن يبرأ لنفسه وأن يخرج من عهدة الطلب بيقين بأن يتوضأ، فإن رأى أن الوضوء يشق عليه أو أنه في سفر ولا يحتاج إلى ذلك، فالقول بأن الطهارة باقية قول قوي، ولذلك فإن القول بأن الطهارة باقية قول قوي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي هل خلع الخف ينقض الوضوء أم لا؟ الواقع أن هذه المسألة نستطيع أن نقول إذا خلع خفيه ولم يغسل رجليه فإن الأئمة الأربعة متفقون على أنه لا يسوغ له أن يصلي بالوضوء الذي قد توضأ قبل ذلك. فلو افترضنا أن شخصا توضأ ومسح على خفيه ثم بعد ذلك خلع، وكان هذا المسح بعد حدث، فهل ينقض وضوء أم لا؟ فذهب الأئمة الأربعة إلى أنه إذا لم يغسل رجليه فإنهم اتفقوا على أن وضوء على أنه لا يصح له أن يصلي بهذا الوضوء السابق، إلا أن أحمد والشافعية قالا أنه من حين خلع الخف ينقض وضوءه، من حين خلع الخف ينقض وضوءه، وقال مالك إن خلع فغسل رجليه مباشرة جاز أن يصلي، وقال أبو حنيفة إن خلع وأراد أن يصلي فلا بد أن يغسل رجليه، أما إذا لم يغسل رجليه فإن أبا حنيفة يقول لا يصح أن يصلي. وسبب الخلاف بينهما هي بمسألة الموالاة في الطهارة، وذكرنا الخلاف في الموالاة في الطهارة، وقلنا الراجح أنه يجب الموالاة في الطهارة، وقلنا أن هذا هو مذهب الشافعية والحنابلة إلا إذا كان هناك حاجة، وقلنا أن حديث الرجل الذي توضأ فترك موضع ظفر أو موضع قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء كما عند الإمام أحمد في رواية، فدل على أن الموالاة واجبة. وعلى هذا فإن الذي يظهر والله أعلم على أن المسألة كم صارت على أربعة أقوال: القول الأول أنه يبطل الوضوء من حين الخلع، والقول الثاني وهو مذهب مالك أنه إن خلع فغسل رجليه فله أن يصلي وإن تأخر فلا يصح وضوءه، والقول الثالث قول أبي حنيفة وهو أنه إن أراد أن يصلي فلا بد أن يغسل رجليه. هذه قول ثلاثة أقوال. والقول الرابع في المسألة هو مذهب الظاهرية واختيار أبي العباس ابن تيمية وروي عن علي رضي الله عنه، وهو قول النخعي والحسن، قال إلى أن من خلع خفيه فإن طهارته صحيحة، إلى أن من خلع خفيه وهو طاهر ما زال طاهرا فإن خلع الخف لا يعد ناقضا ولا مبطلا للطهارة. وهذا كما قلت هو مذهب ابن حزم، وهو قول الحسن والنخعي، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمهم الله جميعا. قالوا إن الطهارة ثبتت بيقين ولا يبطل هذا الوضوء إلا بيقين، واليقين إنما هو نص أو إجماع، ولا نص ولا إجماع، فدل ذلك على بقاء الطهارة. وقالوا ولأنه صح عن علي بن أبي طالب كما روى البيهقي وصححه إلى أن علي رضي الله عنه أراد أن يتوضأ فتوضأ وغسل على أو مسح الخف النعلين ثم خلعهما فصلى، قالوا ولأنه قول صحابي ولم يأتي ما يخالفه فكان شبه إجماع. والجواب على هذا أن نقول أما ما جاء عن علي رضي الله عنه فإنما علي رضي الله عنه إنما مسح على النعلين، وهي مسألة معروفة في الخلاف، فأنتم لا تقولون بالمسح على النعلين، وإنما علي مسح بمعنى غسل كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، بمعنى أنه أبقى رجله على نعليه ومدى يمسح حتى صارت مثل الغسل، وبالتالي فإن نزع الخف النعلين هنا ليست مثل نزع الخف الذي هو المسح، ليس هو مثل إيش؟ ليس هو مثل الخف أو الجورب الذي هو المسح، ولكن علي مسح النعلين فصار هذا المسح بمثابة الغسل، فلا يمكن الاحتجاج بهذه المسألة التي نحن بصدد البحث فيها، وهي أن الإنسان لبس خفا فمسح عليه ثم نزعه. وأما حديث علي فإنما مسح بمعنى غسل كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، وبالتالي فإن الاحتجاج بحديث علي محل نظر. وأما رواية فمسح على خفيه فهي رواية منكرة، والصحيح أن هذا إنما هو مسح النعلين يعني غسل النعلين، مع أن رواية المسح في النعلين تكلم فيها الحفاظ. هذا واحد. الثاني أنهم يقولون إن الطهارة ثبتت بيقين ولا تبطل إلا بيقين. قلنا فالجواب أن اليقين لا يلزم منه وجود نص أو إجماع، بدليل أنكم تقولون لو أن شخصا خلع أحدى خفيه ثم أعادها فلا يسوغ له أن يبدأ بأن يمسح، قلنا ما الدليل على ذلك وقد خلع خفا واحدة؟ فإذا قلتم لأنه خلع قلنا فكذلك لأنه خلع لم تجيز له أن يمسح، فكذلك إذا خلع لم نجيز له أن يبقى على طهارته. وهذا يدل على أنه ليس كل ما جاء في المسألة دليل عقلي أن نرده، فإن ابن حزم رحمه الله لا يرى القياس ولا يرى الأخذ بالعموم الشمولي، ولكن الراجح والله أعلم أنه نأخذ بذلك بالتعليل وبالقياس إذا كان بنفي الفارق أو بقياس العلة، وإن كان قياس العلة لا يحتج به في العبادات ولكن يحتج بقياس نفي الفارق، والله تبارك وتعالى أعلم. والذي يظهر لي والله أعلم أن خلع الخف ينقض الوضوء، أو الجورب ينقض الوضوء، وهذا أظهر وهو أحوط وهو أبقى لأننا نقول لو خلع إحدى خفيه لا يسوغ له أن يمسح، أليس كذلك؟ فكذلك لا يسوغ له أن ينقض أو أن يبقى على طهارته، فدل ذلك على أن الخف إنما بقي على طهارة مسح، فإذا خلع خفه فإنه الواجب بعد ذلك هو غسل الرجلين، وحيث أن الرجلين قد جفت الأعضاء فلا يسوغ له أن يغسل الرجلين، لأن الشرط هو الموالاة ولا موالاة إذن، فدل ذلك على صحة مذهب الشافعية والحنابلة، وهو أن الإنسان إذا خلع خفيه فإن طهارته تبطل، والله تبارك وتعالى أعلم. المسألة الأخرى وهي المسألة الرابعة، لو مسح مسح مقيم ثم سافر، أو مسح مسح مسافر ثم أقام، فما الحكم؟ الجواب: الصورة الأولى، لو أنه مسح مسح مقيم ثم سافر قبل انتهاء مدة مسح المقيم، فقد اختلف العلماء، والراجح والله أعلم هو أن له أن يمسح مسح مسافر، الراجح أن له أن يمسح مسح مسافر خلافا للمشهور عند الحنابلة، وذلك لأنه داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا 3 أيام بلياليهن. وهذا الشخص الذي قد سافر قبل انقضاء المدة كما لو سافر ثم مسح، كما لو سافر ثم مسح، فدل ذلك على أنه الصحيح أنه يمسح مسح مسافر. صورة المسألة أيها الإخوة، شخص مسح على خفيه بعد صلاة الظهر من يوم الجمعة، فلما كان عشاء يوم الجمعة سافر خارج بلدته، فلما أراد أن يمسح من الغد لصلاة العصر فإن المدة إيش؟ قد انتهت، أليس كذلك؟ إذا كانت مدة مقيم، لكنه لما سافر في أثناء مدة الإقامة فإن له أن يمسح بقي عليه إيش؟ بقي عليه يومان، وهذا هو الراجح والله أعلم، وهذا هو مذهب المعتمد عند الحنفية، وهو اختيار مشايخنا كشيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. المسألة الأخرى، مسح مسح مسافر ثم أقام، فالجواب أنه يعتمد على مسح مقيم، فعلى هذا فلو مسح مسافرا يوما ونصف ثم قدم بلدته فهل تنتهي مدة المسح؟ الجواب: تنتهي مدة المسح، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، وهذا محل إجماع عند أهل العلم ممن يقول بوجوب التوقيت خلافا لمن؟ للمالكية، خلافا للمالكية، فذهب عامة للعلم القائلين بأنه يجب التحديد المدة في مدة المسح 3 أيام ولا يليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم خلافا لمالك، فقالوا كل من قال بالتوقيت قال إذا رجع إلى بلده بعد انتهاء مدة مسح يوم وليلة فإن وضوءه حينئذ يكون باطلا، ويجب عليه أن يخلع الخف ويغسل رجليه بعد وضوء كامل، وهذا كما قلت قال فيه ابن قدامة بغير خلاف نعلمه، وحكى ابن المنذر إجماع أهل العلم على ذلك في من يرى التوقيت، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. سم ذكرت الشيخ القول أن عامة أهل العلم يقول في تحديد المدة، نعم تحديد المدة وقتها مع النية أو لاحقا حينما يسافر أو كذا، لا تحديد المدة وهي مدة المسح، المسافر 3 أيام وليلهن والمقيم يوما وليلة. نحن في أول شرحنا ذكرنا الخلاف أهل العلم هل التوقيت يؤقت أم لا، فذهب مالك لأنه ليس له مدة، والراجح له مدة، فالقائلون أن له مدة قالوا لو كان مسافرا ثم رجع إلى بلده فإن كان حال سفره مسح أكثر من يوم وليلة فإن مدة المسح حينئذ تكون منتهية، وعلى هذا فيجب عليه أن يخلع. فإن كان قد مسح وهو مسافر نصف يوم ثم قدم إلى بلده فله أن يمسح أثناء هذه المدة لأن يستكمل يوما وليلة، بحيث يستكمل يوما وليلة. وهذا كما قلت هو قول عامة من يرى التوقيت في المسح. المسألة الخامسة أيها الإخوة، وهي مسألة أو تكثر كثيرا، وهو أن إنسانا لبس الجزمة اللي يسمونها العامة الكنادر، الشوز، بعض الدول يسمونها الشوز وهي باللغة الأجنبية، يلبس الشراب أو الجوارب ثم يلبس الشوز أو الكنادر ثم يريد أن يتوضأ وقد لبسهما على طهارة ثم أحدث فيريد أن يتوضأ، فإذا مسح على الكنادر والجوارب ثم قلنا خلع، فالراجح أن من خلع يصح مسحه ولا ما يصح؟ الراجح أنه لا يصح كما قلنا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، لكننا على قول من قال أنه يصح، قالوا يصلي على الجوارب، معي؟ يصلي على الجوارب، لكنه إذا أراد أن يمسح مرة ثانية فذهب عامة أهل العلم إلى أنه ليس له أن يمسح بعد ذلك. لما؟ لأن الطهارة هنا طهارة مسح وليس طهارة غسل، لأن الطهارة طهارة مسح وليس طهارة غسل. لماذا؟ لأنه مسح على خف ثم نزعه، فلا يسوغ له أن إيش؟ أن يمسح مرة ثانية به. وهذا قول عامة أهل العلم. وعلى هذا فإذا كان وقت الشتاء فلبس الإنسان جوربا واحدا ثم أحس ببرودة ثم لبس عليه جوربا آخر، فهل له أن يمسح على الجورب الثاني الأعلى؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ليس له أن يمسح. لماذا؟ قالوا لأنه حينما أدخل الخف الثاني أو الجورب الثاني فإنما أدخلها بطهارة مسح أم طهارة غسل؟ قالوا طهارة مسح، والرسول صلى الله عليه وسلم علق ذلك بقوله إني أدخلتهما طاهرتين، يعني طهارة مائية، كما نقلنا قول عامة خلافا لزفر من المالكية. وعلى هذا فالذين يريدون أن يلبسوا جوربا ثانيا لا حرج عليهم، لكن لا يعلقون به إيش؟ مسحا. فإذا لبس الخف الأعلى خف الأدنى ثم مسح عليه فله أن يلبس الخف الأعلى، لكن إذا أراد أن يتوضأ فيخلع الخف الأعلى ثم يمسح. الصورة الأخرى، لبس غسل رجليه ثم لبس جوربين ثم مسح بعد حدث على الجورب الأعلى، فإذا خلع الجورب الأعلى فهل تبقى طهارته أم لا؟ قلنا إذا كان قد لبس خفين وخلع الأعلى فالذي يظهر والله أعلم أن هذا حكم الخف الذي له بطانة وظاهرة، وليس مثل الذي نزع خفه وبقي عضو الغسل اللي هو الرجل، فهذا يبقى طاهر، فالراجح أنه يبقى طاهرا، ولكن لا يسوغ له أن يمسح مرة أخرى، والله أعلم. بانكشاف العضو اللي هو القدم، الانكشاف العضو، العبرة بانكشاف العضو. أما إذا كان قد لبس خفين ثم نزع الأعلى فيبقى طاهرا لأنه مثله، ويمسح بمدة المسح، لكن الأحوط في هذه الصورة أنه له أن يبقى طاهرا لكن لا ينبغي له أن يمسح، وهذا هو مذهب الحنفية أو مذهب الحنابلة والشافعية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. المسألة الأخيرة هي مسألة المسح على الجوارح، المسح على الجبيرة. ذكرنا نحن المسح على الجبيرة وقلنا الراجح أن المسح على الجبيرة لا يشترط لها الطهارة، وقلنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما طاهرتين إنما هو في الخف وليس في العمامة وليس في الجبيرة، وهذا هو الراجح، وذلك لأن العمامة هو أن الأصل فيها قبل الأصل في العضو قبل وجود العمامة هو المسح، وبعد الوجود العمامة هو المس، فلا أثر للتغيير حينئذ. وأما الجبيرة فإن لبسها إنما كان لحاجة وفجأة، فلو قلنا أنه لا بد أن يدخلها طاهرة لشق ذلك على المسلمين، لشق ذلك على المسلمين، خاصة وأن المسلمين يجاهدون في سبيل الله فتقع عليهم الجرح أو فيقع عليهم الجرح فيربطوه. ولهذا قال الحسن كما روى البخاري معلقا بصيغة الجزم: ما زال المسلمون يصلون بجراحاتهم. وهذا يدل على أن جراحاتهم كانت ملفوفة ولم يؤمروا بأن يتوضأوا وترك الاستفصال أو ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن مسح الجبيرة تفارق المسح الخفين. ولعلنا نتذاكر أنا نحن وإياكم المسح الجبيرة تفارق المسح الخفين بصور. من يذكرنا ببعض الفروق؟ الفرق الأول ذكرناه ما هو؟ أنها تأتي فجأة يا شيخ. الفرق الأول أن المسح الجبيرة لا يلزم منه الطهارة، وأما المسح الخفين فيلزم منه الطهارة المائية. هذا واحد. الثاني أن المسح الجبيرة الراجح أنه لا يشترط لها مدة بخلاف المسح الخفين فيشترط له المدة. نعم فرقان. الفرق الثالث لا إذا أردتم أن تتحدثوا تأخذون الميكروفون. الفرق الثالث أن المسح على الجبيرة الراجح أنه يمسحها كلها، الراجح أنه يمسحها كلها، وأما المسح على الخفين فإنما يمسح الأعلى منها لا يمسح الأدنى. وقد جاء في ذلك حديث عن علي بن أبي طالب قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من المسح من أعلى، وإنما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. وهذا الحديث في سنده نكارة، وذلك لأن حفصة بن غياث أخطأ في ذلك. والمشهور عن علي أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف فقط، وليس قوله لو كان الدين بالرأي. فهذه زيادة من حفص بن غياث كما أشار إلى ذلك الإمام أبو داود رحمه الله. هذا الفرق الثالث وغيرها من الفروق. وقد وضع تتمة الإمام المرداوي في كتاب الإنصاف وذكر فروقا كثيرة من هذا. طيب أحسن الله لك، إذا نقول أن الحكمة تعبدية في مسح على ظاهر الخف، أما هناك تعليل آخر أو حديث؟ لا، الظاهر أولا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك عن علي رضي الله عنه كما روى ذلك أبو داود. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فلنعلم أن المجروح لا يخلو جرحه أن يكون على حالين، المجروح لا يخلو جرحه أن يكون على حالين. الحالة الأولى أن يكون الجرح مكشوفا، والحالة الثانية أن يكون الجرح مستورا. فالجرح إذا كان مكشوفا فلا يخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى إذا كان هذا ماذا؟ مكشوفا. إذا كان مكشوفا فإذا كان لا يضره الغسل فإنه يجب عليه أن يغسل هذا الجرح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، أو قول الله تعالى إذا قمت من الصلاة فاغسلوا أيديكم وأرجلكم والآية. الحالة الثانية إذا كان يضره الغسل ولكن لا يضره المسح فإن الواجب في حقه أن يمسح ولا يتيمم، وذلك لأن الطهارة مسح ماء أقوى من طهارة مسح تراب. واضح؟ وعلى هذا فالراجح أنه يمسح، وهذا أقوى كما أشار إلى ذلك الحنابلة رحمهم الله. نعم يجب وجوبا إذا كان يضره الغسل ولكن لا يضره المسح فإننا نقول يجب عليك إيش؟ المسح. الحالة الثالثة أن يضره الغسل ويضره المسح فإنه حينئذ يتيمم. فإنه حينئذ ماذا؟ يتيمم للعضو الذي لبه الماء. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة الذين قالوا بجواز الجمع بين الماء والتيمم. وعلى هذا فإذا أراد أن يتوضأ فهو بالخيار، إما أن يتوضأ للأعضاء الذي لا يضرها وصول الماء ثم بعد ذلك يتيمم لما لم يصبه الماء، ويكون الترتيب حينئذ معفو عنه، سقوط الترتيب معفوا أو معفو عنه، سقوط الترتيب معفو عنه. الحالة الثانية أن يتيمم ابتداء لما لم يصبه الماء أو لما يذر طول الماء فيه، ثم بعد ذلك يتوضأ، ثم بعد ذلك يتوضأ. فلو كان جرح يده ويشق عليه غسله ومسحه، فإننا نقول أنت بالخيار، إما أن تتيمم بنية رفع الحدث على هذا العضو ثم بعد ذلك تتوضأ لجميع أعضائك ما عدا هذا، أو أنك تتوضأ على وتغسل أعضائك ما عدا مكان الجرح ثم بعد الوضوء تتيمم. ولا شك أن الحالة الثانية ما حالها؟ فيها مشقة، لأن يديه ما زالتا رطبتين، فلربما تيمم فعلقت في يديه التراب وشق ذلك عليه، والله تبارك وتعالى أعلم. هذه ثلاث أحوال. إذا كان العضو يضرب مكشوفا. الحالة الثانية إذا كان العضو مستورا، وهذا هو المسح على الجبيرة، وهذا هو المسح على الجبيرة. والراجح على أن المسح على الجبيرة لا يشترط لها الطهارة ولا يشترط لها المدة، وهذا رواية عند الإمام أحمد، وهو مذهب أو قول عند الحنفية والمالكية، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فإنه يمسح الجبيرة إذا جاء وقت العضو الذي هو وقته من حيث الترتيب. فلو كانت شجته في رأسه ثم وضع جبيرة عليه ثم أراد أن يتوضأ، فإنه يتوضأ فجل الجبيرة، فإنه يمسحها. هذا هو الراجح والله أعلم. وذهب ابن حزم إلى أنه لا يتيمم ولا يتوضأ، لأنه قال هذا في حكم عاجز، والعاجز لا حكم له. والراجح والله أعلم أنه بد فيه من تيمم أو مسح، ولا شك أن المسح أقوى، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. تبقى مسألة، بعض الشباب وبعض إخواننا وأبنائنا في المتوسط والثانوي إذا كسرت يده ووضع الجبيرة عليه ويقول الدكتور له أزلها، فيقول لا يا دكتور أبقيها، أريد أن أضع أكتب ذكريات، أليس كذلك؟ يريد أن يكتب فيها. فقول إذا انتهت الحاجة التي وضعت فيها لأجلها الجبيرة فيجب إزالتها، لأنه لا يسوغ له أن يترك العضو الذي فيه الجبيرة على حاله، لأنه مأمور بغسل العضو الذي تحته. وهي مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهي أن بعض الشباب ربما يكون جبر أعضائه الذي كسرت قد انتهت، فهو يريد أن يبقيها، والإبقاء إنما هو ليس ضمانة إزالة البر، ولكنه لأجل نوع من التفنن، فهذا لا يجوز. المسألة الأخرى أن بعض الإخوة في الجبيرة يبالغ في الزيادة، فإذا كانت الجبيرة مثلا في الساعد فتجد أنه يضع الجبيرة فإذا كان الجرح في الساعد أو الكسر في الساعد فتجد أنه يزيد حتى أعلى المرفق، مع أن الأطباء يستطيعون أن يجعلوها في أول الإبهام. فحينئذ نقول شروط المسح على الجبيرة ألا يزيد عن موضع الحاجة، ألا يزيد حاجة، الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من باب المسح على الخفين، ثم ندلف بعد ذلك إلى نواقض الوضوء. النواقض الوضوء أيها الإخوة، النواقض جمع ناقض، وهي الأسباب والعلل المؤثرة، على الوضوء، ذلك أن النواقض أو منها ما هو ناقض بنفسه، منها ما هو ناقض بنفسه كالريح والبول والغائط ونحو ذلك، منها ما هو سبب موجب وليس بذاته، مثل المس عند من يقول بذلك، مس الرجل امرأته بشهوة عند من يقول بذلك وهم الحنابلة والشافعية كما سوف تفصيله، وإن كان الشافعية يوجبون الوضوء وإن لم يكن بشهوة كما سوف نذكر ذلك أو هذه المسألة، أو النوم، فإن النوم ليس ناقضا بذاته ولكنه مظنة الحدث فصار ذلك بسبب أو بالسبب وليس بذاته، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولنعلم أن نواقض الوضوء على ثلاثة أنواع، نواقض الوضوء أولا نواقض تنقض بالإجماع، طيب، الثاني نواقض مختلف في حكمها، والراجح إيش؟ نقضه. ثلاثة نواقض مختلف في حكمها والراجح عدم النقض. هذه كم حالة؟ ثلاث. إذا ثبت هذا فلنشرع في القسم الأول. القسم الأول النواقض هو الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين، والسبيل هو الطريق، والمقصود بها الخارج من القبل والدبر، وهذا الخارج محل إجماع عند أهل العلم من حيث الجملة، محل إجماع من حيث الجملة أو في الجملة، يعني ليس كل ما خرج من السبيلين ناقض، لأن هناك بعض الصور ليست بناقضة كالريح من قبل المرأة وكرطوبة فرج المرأة، فإن الراجح والله أعلم أنه لا ينقض الوضوء، ولكن هذا من حيث الأصل. واعلم رعاك ربي أن الخارج من السبيلين على نوعين، خارج معتاد كالريح والبول والغائط والمذي والودي أو الودي، فهذا ناقض بإجماع أهل العلم، فهذا ما حاله؟ ناقض بإجماع أهل العلم. النوع الثالث ما خرج من غير اعتياد كالشعر والحصى، فهذا عامة أهل العلم على أنه ناقض خلافا لمالك، فهذا يسميه العلماء غير معتاد، ليس كذلك الحصاة، هل معتاد أن تخرج من السبيلين؟ قالوا لا، فكذلك لو أن رجلا به حصوة في الكلى ثم بال فخرجت حصاة، فإن جماهير أهل العلم بل عامة العلم على أنه ينقض، لأن هذه لا بد أن تكون قد علق بها شيء من الأنجاس، والله تبارك أعلى وأعلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن من الإجماع أيضا هو المذي، فإن خروج المذي وهو ما يخرج بعد فتور الشهوة من غير قذف فهذا يجب فيه ماذا؟ الوضوء، لما جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية مسلم توضأ وانضح فرجك، فهذا يدل على وجوب الوضوء. ومن ذلك أيضا خروج المني، فإنه ناقض للوضوء بإجماع أهل العلم، وكون المني طاهر أم ليس بطاهر شيء، وكونه ينقض الوضوء شيء آخر، وكذلك الحيض، وكذلك الاستحاضة. ولكن من حدثه دائم ولكن حدثه وهو الذي يتبول من غير إرادة منه، فهذا حدث دائم وهو ما يسمى بسلس البول. كالمستحاضة حدثها دائم فهل خروجها ناقض أم ليس بناقض؟ ذكر أبو العباس بن تيمية على أن من حدثه دائم ليس بناقض على الإطلاق، قال وهذا مذهب الأئمة باتفاق الأئمة، قال وغاية ما في ذلك اختلافهم هل يجب الوضوء لكل صلاة أو يجب الوضوء لدخول وقت كل صلاة أم لا يجب أم لا يجب. والمسألة في مسألة من حدثه دائم وهو الذي به سلس بول فنقول ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن من حدثه دائم يجب عليه أن يتوضأ لدخول وقت كل صلاة أو لصلاة فريضة، كلها إن شاء الله سواء على الخلاف بين أبي حنيفة وبين الشافعي وأحمد، فهذا هو مذهبهم. قالوا لأن الأصل أن من خرج منه الحدث يجب عليه الوضوء لقول الله تعالى أو جاء أحدكم أو جاء أحد منكم من الغائط، قالوا فلا ولكن كون حدثه دائم خف في ذلك، فكان لو صلى فخرج فإن صلاته صحيحة من باب التخفيف ورفع الحرج، فإذا دخل وقت الصلاة فإن الله يأمرنا بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فيكون من ضمن المخاطبين بذلك. وهذا القول كما قلت هو أحوط. وأما حديث في المستحاضة وتوضئ لكل صلاة فإن الصحيح والله أعلم أن هذا من قول عروة بن الزبير، وأن حماد بن زيد رواه عن أيوب السختياني فأخطأ فجعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أن أكثر الرواة رووه عن أيوب السختياني من غير زيادة وتوضئ لكل صلاة، فلو كانت صحيحة لكان النبي أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، ولأجل هذا الخلاف جعلت مالكا وهو القول الثاني يقول أن الطهارة لدخول وقت كل صلاة أو لإرادة الصلاة مستحبة، وهذا اختيار ابن تيمية. والأحوط والله أعلم هو الوضوء، هو الوضوء، وذلك لأن الحديث وإن كان هو من قول عروة لكن هو الأصل، هو الأصل والله أعلم. ما هو الأصل؟ الأصل أن الإنسان إذا دخل وقت كل صلاة فإنه مأمور بالوضوء، لكن الراجح أو لكن هذا خرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عمدا صنعت يا عمر، عمدا صنعت يا عمر، ما الذي صنع؟ أنه صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فصار فعله دليل على عدم الوجوب الوضوء لكل صلاة، دليل على عدم الوجوب للوضوء لكل صلاة، فدل ذلك على استحبابه، فيكون مخاطب كل من وقع في حدث أنه يجب عليه أن يتوضأ، فيكون من حدثه دائم يجب عليه الوضوء. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هل يا شيخ ينطبق هذا الكلام الذي هو سلس البول أكرمكم الله بالشخص الذي يشك في هل خرج منه رائحة أو كذا؟ لا لا لا، ليس هذا الذي يقول أنا خرج مني شيء أم لا، هذا ليس حدثه دائم، هذا يشك في خروجي أم لا، والأصل عدم الخروج، لكن الذي يخرج منه دائما هذا هو من به سلس البول. أما من كان لا يخرج منه البول إلا بعد قضاء الحاجة، مثل اللي يسمونه السلس البول المنقطع، وهو أنه إذا أحدث يبدأ يخرج منه، فإذا جلس ساعة أو ساعتين أو ثلاث ينقطع ثم لا يأتي إلا بعد الحدث، فإن نقول أنه إذا جاء وقت الصلاة الأخرى يتوضأ ثم الثاني يتوضأ، فإن لم يخرج منه شيء بعد ذلك فلا يلزمه الوضوء. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ولكن ينبغي له أن يغسل ثوبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المذي، يغسل ذكره ويتوضأ ويقول انضح فرجك، وقد أجمع أهل العلم على أن نضح الثوب واجب، ولكن اختلفوا في وجوب غسله أم لا، والراجح أن النضح أخف من الغسل. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الناقض الثاني من نواقض الوضوء زوال العقل، وزوال العقل إما زواله بالكلية كالجنون، وإما زواله بمدة كالسكر والإغماء والنوم. وأما الجنون والسكر والإغماء فإنه ينقض الوضوء بإجماع أهل العلم، فإنه ينقض الوضوء بإجماع أهل العلم. نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، ومنهم الإمام ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإجماع. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة وفاته أو قبل حال وفاته قال: أصلى الناس أغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قال: فذهب ثم توضأ ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب ثم توضأ. الشاهد أنه حينما توضأ ثم أغمي عليه ثم أفاق أمر بأن يتوضأ مرة ثانية، فدل ذلك على أن الزوال العقل بالإغماء أو بالسكر أو بالجنون أنه ينقض الوضوء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما النوم فقد اختلف العلماء في النوم، لكن قبل أن ندخل نقسم النوم: هل النوم حدث أم مظنة حدث؟ الراجح هو مذهب جماهير أهل العلم بأن النوم مظنة الحدث. ولماذا نقول مظنه أو هو حدث؟ لأن الأصل أن الإنسان إذا شك هل هو مستغرق في النوم أم لا، فنقول الأصل هو إيش؟ عدم الحدث. أحسنت، عدم الحدث. فهذا هو قول عامة أهل العلم. إذا ثبت هذا فقد اختلف العلماء في مسألة النوم هل هو ناقض أم لا على ثمانية أقوال ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، والذي يهمنا هو القول الراجح، وهو أن الراجح وهو مذهب أهل التحقيق على أن النوم إذا لم يكن مستغرقا ولم يكن كثيرا وسواء على أي حالة كان فإن وضوءه باق، فإن ظن بقاء الطهارة أو غلب على ظنه أنه لم يخرج منه شيء فالراجح أنه لم يخرج منه شيء، وإن غاب عقله في النوم بحيث بدأ ينظر رؤى أو دخل في عقله الباطن فإن هذا يدل على أنه قد استغرق. وعلامة الاستغراق من عدمه ليس هو وجود الغطيط أو سقوط الرأس أو كونه مضطجعا، لا، إنما هو النوم الكثير الذي لا يستحضر ولا يعي من بجانبه. فإذا كان قد نام ويسمع ضجيج الناس ولا يستوعب فيسمى هذا نوم خفيف، وأما إذا رأى رؤيا في منامه فإنما يكون قد استغرق، فإنه ربما لا يستشعر وقوع الحدث منه. وعلى هذا فالقاعدة هو أن النوم المستغرق الذي لا يحس معه عين خروج الشيء ولم يرى فيه رؤيا أنه باق على طهارته. والذي جعلنا نقول هذا هو اختلاف الروايات والآثار، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون عند صلاة العشاء ثم يقومون ويصلون ولا يتوضعون. وفي رواية: تخفق رؤوسهم. وفي رواية عند الدارقطني وصححه قال: حتى إن لأحدهم غطيط، والغطيط هو ماذا؟ هو الشخير. حتى إن لأحدهم غطيط ثم يقومون ويصلون ولا يتوضعون. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنهم لم يستغرقوا النوم. وأما قول الحنابلة أنهم كانوا جلوس، فمن كان جالسا ونام نوما يسيرا فلا ينقض وضوءه، فهذا الراجح أنه حكاية حال هيئة، والهيئة لا يعلق بها حكم، والهيئة في الغالب لا يعلق بها حكم. ولهذا صار القول الراجح وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية، وهو قول لبعض فقهاء الإسلام إلى أن القضية من ذلك هو الجمع بين الآثار. فجاءنا حديث صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن ولكن من غائط وبول ونوم، فدل ذلك على أن النوم ربما يكون حدث أو مظنة حدث. فلما جاءنا حديث أنس ينامون ثم يقومون ولا يتوضؤون دل ذلك على الجمع بين الحديثين، على أن حديث صفوان هو في النوم المستغرق وحديث أنس في النوم غير المستغرق. والله تبارك وتعالى أعلم. ولعلنا نكتفي في هذه الحلقة، وبعد الفاصل بإذن الله نكمل النواقض. ولكن إذا كان هناك أسئلة منكم أو من الإخوة المشاهدين والمشاهدات فنرحب بها بهذا. ما عندكم سؤال؟ ما في سؤال؟ أن مذهب أهل التحقيق أن النوم إذا لم يكن مستغرقا ولا كثيرا وسواء كان على أي حال، على أي حال يعني سواء كان جالسا أو مضطجعا أو ساجدا أو غير ذلك من أي الحالات، لا أثر لهذه الهيئة والحالة، وإنما الأثر هو الاستغراق، هو الاستغراق. قال علي بن أبي طالب العين وكاء السه أو السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. والحديث صحه بعض أهل العلم، والذي يظهر لي والله أعلم أن في سنده انقطاع، وذلك لأن عبد الرحمن بن عائض لم يسمع من علي بن أبي طالب. وأما حديث معاوية فهو فيه ضعف، ولكنه بمجموع طرقه يدل على صحة رواية العين وكاء السه فقط، العين وكاء السه فقط. ومعنى وكاء السه يعني أن العين بمثابة الرباط الذي يربط دبر الإنسان بحيث يستحضر، فإذا نامت العينين فكأن ذلك نوع من استطلاق الوكاء. والله أعلم. سم أحسن الله لك. هل هناك أثر أو قول أنه يقول هناك في اختلاف بين النوم جالسا والنوم مضطجعا؟ ورد هذا الشيء شخص؟ نعم، أنا قلت في مسألة في 8 أقوال، بعضهم يقول النوم الجالس يعذر وما عداه لا، وبعضهم يقول النوم الساجد يعذر وما عداه لا، وبعضهم يقول النوم على جنب يعذر، وغير ذلك من الأقوال. ولكن الذي يظهر والله أعلم كما قلنا أن العبرة بحال النوم واستغراقه لا بحال هيئته وكيفيته، والله بهيئته، ولكن العبرة بكيفيته. فإن كان مستغرقا لم يرى ولم يسمع ولا يستشعر أحدا فإنه يعد ناقضا، وإن لم يكن مستغرقا وأحس بضجيج الآخرين ولكن لم يستوعب فهذا يدل على أنه ما زال النوم خفيفا. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هناك مسألة، طيب ما دمنا نتحدث هنا، هناك مسألة وهي مسألة أن الإنسان أحيانا يقول أنا ما أدري نمت أو لم أنم، خاصة الذين يذهبون من الميقات من السيل إلى مكة ربما تخفق رؤوسهم ربما ينوم. نقول الأصل إذا كنت شككت هل نمت أم لا فالأصل هو بقاء الطهارة، هو الأصل أنه هو بقاء الطهارة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم دليل على أن النوم مظنة الحدث، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن رشد في بداية المجتهد وأبي العباس ابن تيمية رحمهم الله جميعا. وقول أنس تخفق رؤوسهم دليل على أن وجود الغطيط ليس يدل على استغراق في النوم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والمسألة الأخرى أن كون الصحابة قد ناموا وهم جلوس لا يدل على تعليق الحكم بفعلهم، لأن هذا يسميها العلماء من الوصف غير المطرد، الوصف الطردي. الوصف الطردي ما هو الوصف الطردي؟ الوصف الطردي هو أن يوصف الشيء بشيء لم يعلق الشارع الحكم به، مثل قول الرجل الذي جاء وهو أعرابي ينفش شعره ويقول يا رسول الله هلكت حينما جامع أهله في نهار رمضان، فلا يعلق بأن يكون أعرابيا وأن يكون نافشا شعر، لأن هذا من الأوصاف الطردية والوصف الطردي الذي لا يعلق الشارع به حكما، وليس من عادة الشارع أن يعلق به حكما. لعلنا ننتهي إلى هذا الحد، وبعد الفاصل بإذن الله نكمل ما كنا قد توقفنا فيه، وإلى ذلكم الحين ابقوا معنا بعد هذا الفاصل حتى نكمل نواقض الوضوء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.